مش بالنسبه للاسلام. مثلا بيروي البخاري محدي او مسلم حديثا عن قتادة عن انس، فاذا وجدته انا في كتاب مثلا الذي اجمع زوائده على الصحيح مثلا عن حميد الطويل عن انس، هل هذا يكون مسوغا لتفريد الحديث عن الزوائد؟ هذا بارك الله فيك يعود الى صلاح المؤلف. اذا كان هو يريد من كلمة من الزوائد ليس فقط المتون بل هو الاسانيد، وبخاصة اذا كان الاسناد الموجود في الصحيحين او في احدهما فيه يعني رمز من بعض المحدثين، فهو يجد بنفس المتن الذي في الصحيح طريقا اخرى هي اصح من طريق الصحيح، فهذه بلا شك فائدة تسجل، لكن ينبغي ان ينص في المقدمة انه هو ما اقتصر على الزوائد من المتون فقط بل وعلى الاسانيد لهذه الفائدة التي ألمحنا اليها.